الاسم بالانواع تقول اسماء اشاره واسماء كذا اسماء، لكن بالعلامه ان هذا الامر عزيز ان ادخل عليه مثلا ان ادخل عليه حرفا مختصا بالاسماء. طيب لكن العلامه بعيده، ما ذكرها ابن مالك، ابن مالك ذكر خمس علامات، الجر والتنوين وان الجوار والاسناد. يعني من لك المنفيه؟ نعم، من العلامات المميزه التي شرحناها. على هذا الرجل ان يقوم بالامر. على حرف جر هذا، هل ظهرت الكسره؟ ما اذا ما تكفي علامه الجر، لابد تدخل حرف جر وتدخل الكسره. يا هذا، يا هذا دخول النداء. نعم احسن. طيب درس اي ماذا؟ ماخذ درس درس بالتنوين. طيب ليس حرف، يعني ما يبقى شيء من علامات الاسم ولا الفعل. لا فعل ليس لأنه من خوف كان أخوات كان. طب ليس هذا بالعلامات المميزة، إن كان وأخواتها أفعال حسب أسماء. لا نحن نريد بالإعلام بالعلامات. دخلت تقبل تأثير هند ليست متبرجة، إذا ماذا يكون؟ فعل ماض، فعل ماض. نعم ليس فعل ماض لقبوله تأثير في نحو هند ليست متبرجة. طيب نعم وبئس في أسلوب المدح والذم، نعم الرجل وزيد اسم، ماذا يقرأ من علامة الاسم؟ الاسم يجعله فاعلا، نهاية فعل ثم تكون نعمة فاعلة. خبر. نعم هذا نعمة ضجل. ما يقرأ علامة الأسماء فتنتقل إلى الأفعال. نعم يقبل نعمة، نعمة تقبلها ثاني. إذا ماذا يكون؟ فعل ماضي. نعم وبئس فعلان ماضيان لقبولهما تاء التأنيث. من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، وتقول هند نعمة المرأة. نعم. نقول الأسئلة في آخر الدرس. وإلا سيطول الوقت علينا. طيب ساع، ساع إلى المجد، ساع اسم بدلالة الجار يعني أو التنوين الموجود فيه ساعل. طيب مسعى، مسعى اسم دلالة مسعى تنوين المسعى السعي فعل ماضي مضارع عن وقت اسم بالألاء الثانية سعي السعي اسم. طيب لو قلنا سعى لقبوله، لقبوله لقبوله قد، هذه علامة ذكرها ابن أبي الروم، ما ذكرها ابن مالك، ابن مالك ذكر ذات ثانية سعت هند سعت. طيب عسى سعي ماضي مضارع عمر ماضي يقبل ذات ثانية فلا يقبل. محمد عسى أن يكرمنا، هند عسىت أن تكرمنا. نعم. طيب على حرف جر ويأتي شيء آخر، محمد على فوق الجبل أو على إلى المد، ماذا يكون؟ يكون فعلا ماضيا، محمد على وهند علت ويكون حرف جر. طيب قول جماعة، نعود هنا قول جماعة